نفسيني حشرة دمع عيني ولا أقول لك شسقيني حشرة دمع عيني ولا أقول لك شسقيني ولا أقول لك شسقيني واخد قلبي أسيرة شايف كل جروحي وامتى حيصحى ضميرة ياللي في ايدك جروحي واخد قلبي أسيرة شايف كل جروحي وامتى حيصحى ضميرة لوع وهجر فيا والشوق لو يضنيني حشرب دمع عيني ولا اقول لك شسقيني احشرب دمع عيني ولا اقول لك شسقيني احشرب دمع عيني ولا اقول لك شسقيني ولا اقول لك شسقيني وتسيبني الحرماني اه من قسوة قلبك مش يكفاني زماني عارف اني بحبك وتسيبني الحرماني اه من قسوة قلبك مش يكفاني زماني يبقى زماني عليا وانت كمان تشقيني حشرب دمع عيني ولا اقول لك شسقيني احشرب دمع عيني ولا اقول لك شسقيني احشرب دمع عيني ولا اقول لك شسقيني ولا اقول لك شسقيني ولا تزيد في آلامي كل ما حصبر أكتر على أسود أيامي كل همومي ما تكتر ولا تزيد في آلامي كل ما حصبر أكتر على أسود أيامي كل همومي ما تكتر ولا تزيد في آلامي كل ما حصبر أكتر على أسود أيامي كل همومي ما تكتر ولا تزيد في آلامي كل ما حصبر أكتر على أسود أيامي لأنا حطلب حنية ولا عايزك ترويني هشرب دم عينيا ولا اقولكش اسقيني هشرب دم عينيا ولا اقولكش اسقيني هشرب دم عينيا ولا اقولكش اسقيني ولا اقولكش اسقيني ولا اقولكش اسقيني ولا اقولكش اسقيني ولا اقولكش